بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وللسامعين. وفي الدرس الثاني عشر بعد المئة الأولى، وفي كلام المصنف رحمه الله في كتاب النكاح قال رحمه الله: ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه، ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة. ويجوز وقفنا عند قوله هذا نعم الأخير نعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: ولا يجوز التصريح في كتاب النكاح ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة. المعتدة إما أن تكون عدتها من طلاق بائن، وعدتها حينئذ كم؟ ها؟ ثلاثة قروء، والقروء تنزع فيه هل هو حيض أم طهر، والمتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة. فالمعتدة إما أن تكون معتدة بائنا بينونة كبرى، وإما أن تكون في عدة رجعية، فإذا طلق الطلاق رجعيا يحرم التصريح والتعريض بخطبتها، لأن لزوجها أن يراجعها في أي وقت شاء. يعني لو قال رجل زوجتي أنت طالق ولم يمر عليها حيضة إلا حيضة أو حيضتين، فلا يجوز لأحد لا التصريح ولا التلميح، لا يلمح من بعيد ولا يصرح بالكلام من قريب، لأنها زوجة متزوجة، لا يحل لها أن تجمع بين زوجين أبدا. وللأسف وجد في زماننا من تجمع بين رجلين من بنات الكليات والجامعات فيما يسمى بالزواج العرفي، للأسف عثر على بعض البنات قد تزوجت أكثر من رجل زواجا عرفيا، يدل على خطورة هذا الزواج العرفي والعياذ بالله في اختلاط الأنساب والأبضاع والنطف والعياذ بالله. وأما البائنة التي طلقت من زوجها ثلاث مرات فلا يجوز التصريح ويجوز التلميح، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فالمعتدة البائنة بينونة كبرى أو المتوفى عنها زوجها يجوز التلميح ولا يجوز التصريح والتعريض للتصريح، كما ذكر الله في كتابه، كأن يقول: مثلك لا يترك، مثلك لا يفوت، أنا في مثلك راغب، ليس فيك أنت، أنا في مثلك راغب، يلمح، فهذا جائز. أما أن يقول خطبتك أو يذهب إلى أبيها يخطبها في حال العدة فهذا لا يجوز أبدا، وهذا محرم، ولو عقد عليها فالنكاح فاسد، وهذا زنا وسفاح والعياذ بالله. لأن المعتدة تعتد لأمرين: حق الزوج الأول، والأمر الثاني هو براءة الرحم. فحتى لو تأكدنا من براءة الرحم عن طريق الوسائل الحديثة الجينات أو الإشعاعات أو نحوها أو التحليلات أو لذلك، فأيضا يبقى أمر آخر هو حق الزوج الأول. وكذلك في إثبات الزنا وإقامة الحد على الزاني، هل يجوز أن نستعمل الجينات ونحو ذلك التي يعني تدل على أن هذا الرجل تعامل مع هذه المرأة بالزنا؟ لا يجوز هذا، لا بد من الشهود، لأن الله جل وعلا علم أن هذا سيظهر في علم الناس فيما يأتي في زماننا مثلا، ولم يبح إقامة الحد إلا بشهود الأربعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا ينعقد النكاح إلا بإجاب من الولي أو نائبه، فيقول أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت. نعم، فولي أمر البنت سواء كان أبوها أو من وكله عنه يقول له زوجتك ابنتي فلانة، خصوصا إن كان عنده أكثر من بنت، يقول زوجتك ابنتي فاطمة مثلا، فيقول الزوج قبلت، خلاص تم النكاح. الحمد لله، قبول وإيجاب، لا يجوز النكاح إلا بذلك. فإن كان وليا يقول زوجتك ابنتي أو موليتي فلانة، وإن كان موكل من قبل الولي يقول زوجتك موكلتي فلانة. نعم، ويكون القبول من الزوج ليس أبوه. بعض الناس يجعل الأباء يقول قبلت أبوك، أنت تزوج ليس أبوه، لكن لو وكلت أباك أو وكلت غير أبيك في قبول الزواج، نعم. وأنت مثلا في الخارج وكلت شخص يكتب العقد نيابة عنك، لا بأس في الوكالة. نعم، لكن يقول قبلت عن فلان ليس لنفسه، قبلت عن فلان ليس لنفسه. نعم. نعم، قبلت عن فلان. زوجتك أو زوجت موكلك فلان، أبو العباس مثلا، زوجت موكلك أبو العباس ابنتي فلانة، فيقول وأنا قبلت زواج ابنتك لموكلي فلان، ويتم بذلك النكاح. نعم، إذا كان ماذا؟ من قبل ولي المرأة، زوجتك موكلتي فلانة. نعم نعم، ما معنى الموافقة العرفية؟ بالإشارة؟ لماذا يعني أخرس يعني ولا المتعارف عليه بين الناس يقول قبلت؟ ما أظن أحد في أحد تزوج بالإشارة الآن. لا يعرف، يعرف يعني قبلت، سهلة، يعرف قبلت. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وهذا يدل على أن مقاصد النكاح إكثار النسل المسلم، وأنه من الخطأ أن يختار الإنسان امرأة عقيما، والنبي عليه السلام يقول: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمة يوم القيامة. نعم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهذا كثيرا ما ينساه الناس، ينساه الإخوة في الزواج. يعني لو سألنا الآن الذين تزوجوا كم واحد قال هذه الخطبة بين يدي زواجه؟ قليل، يعني قد يكون قليل. أنت تريدني أن نرى كم واحد طيب قال هذا؟ كم؟ اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، من كم واحد؟ قليل قليل. هذه سنة، سنة إنسان يقول هذا ويشرح في الاتفاقات وفي عقد النكاح بعد ذلك. نعم نعم، عند الاتفاق، عند الاتفاق على سيتفق مثلا على ماذا سيفعل في فرش البيت وفي كذا وفي كذا، يقول هذه الخطبة، طالما تمت الخطبة الحمد لله، ثم يعقد بعد ذلك عقد النكاح. نعم. وذكر شيخنا في الشرح قال: ويستحب أن يكون العقد مساء يوم الجمعة لأن فيه ساعة إجابة. والله أعلم، هذا يحتاج إلى دليل خاص، ويعني اعتمد في ذلك، لعله اعتمد على حديث أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، لكن الله أعلم. كلمة يستحب يحتاج إلى دليل خاص على هذا الاستحباب. نعم نعم. لا، قراءة الفاتحة في النكاح بدعة ضلالة، وعلى الميت أيضا بدعة ضلالة، لا تجوز أبدا. الناس الآن صلى في الشرع، واحد يشتري بقرة أو جاموس أو حمار يقول الفاتحة الفتحة الفتحة، كل شيء عندهم الفتحة، في البيع والشراء والنكاح والميت والزواج كل شيء الفاتحة، اثنين متعاركين مع بعض الفتحة ربنا يسهل الحال، يشتري بقرة الفتحة ربنا يسهل البقرة، هذا لا، هذا عبث. نعم، يستطيع أن يقول حتى الشاهد والشهود، يمكن للحريم أن يقول خطبة الخطبة أو ولي الأمر أو الخاطب نفسه، أي واحد منهم يقول خطبة الخطبة. والخطبة بالضم هي خطبة الجمعة والعيدين ونحوها، والخطبة بالكسر للنكاح. نعم يا أحمد الليبي. نعم نعم نعم، المعروف في رواية جابر بن عبد الله أيضا عند مسلم في كتاب الجمعة لا يوجد ونتوب إليه، لكن في رواية ابن مسعود لا يوجد. من الذي قال هذا؟ هذا المعروف أنها لا توجد ونتوب. نعم نعم، موجودة في الأصل، موجودة. نعم نعم. لا خلاص، إذا انتهى خلاص، المعروف أنها لا توجد ولا تبو إليه. نعم نعم. قال رحمه الله: ويستحب إعلان النكاح والضرب ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. نعم، قال رحمه الله تعالى ابن قدامة: ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. ومن هذا الإعلان وجود الشهود، لا بد من شاهدين، وهذا الإعلان حكمه أنه مستحب وقيل واجب، والقول بوجوبه قول متجه جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف أو الضرب بالدف. وفي الحديث: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. وأما زيارة وجعلوه في المساجد فليست صحيحة. الثالث: إعلان النكاح، يعلن النكاح للناس ويكون هناك شهود. ويستحب الضرب بالدف للنساء خاصة، أما الرجال فليس لهم أن يضربوا بالدف. الرجال لا يليق بالرجل يمسك دف ويضرب به، والدف هو يكون مصمت من الجهتين، مغلق من الجهتين، يحدث صوتا مرتفعا وليس فيه رنة ولا نغمة، وأما الطبلة المفتوحة من جهة فإنها لا تجوز لأن فيها رنة تجذب القلوب وهذا لا يجوز، أو الشيء الذي فيه صفيح وحديد ما اسمه شيء يضربون به في صاج ويلعبون به مع الطبل أيضا هذا لا يجوز أيضا، إنما المشروع فقط الضرب بالدف. نعم مفتوح من جهة، لا ليس مفتوح من جهة، عندنا هنا مصبوط من الجهتين، مغلق من جهتين الطبل، لا الطبلة مفتوحة من جهة تحدث رنة صوت والذي أخذته من هنا من الجهتين ولا واحدة من الجهتين. نعم يقول أحسن الله عليكم شيخنا أمين، هل يجوز إيتاء الزكاة من الأب إلى بنته مثلا رجل عنده ديون ويقدم ماله لسد ديونه على نفقة زوجته، فهل ينبغي هذا؟ هذا سؤال آخر، يعني هل يجوز إيتاء الزكاة من الأب إلى بنته مثلا؟ نعم، إذا كانت البنت متزوجة وعند زوج مثلا ولا تجب نفقتها على أبيها فيجوز أن يعطيها أبوها وأخوها يعطونها الزكاة، أما إن كانت في تحت ولاية أبيها وأبوها الذي ينفق عليها فلا يعطيها الزكاة. وبوجه عام كل من تجب عليه النفقة من الشخص لا يجوز أن يسقط النفقة بالزكاة، لا يجوز إسقاط النفقة الواجبة على بنت على أب على أم على زوجة، لا يجوز إسقاط النفقة بالزكاة أبدا. رجل عنده ديون ويقيم ويقدم ماله لسد ديونه على نفقة زوجته فهل يجوز هذا؟ لا، إنما نفقة الزوجة أيضا واجبة، لكن على الزوجة أيضا أن تساعد زوجها يعني وتصبر معه في أمر سداد الدين، يعني يتفاهم مع بعضهم يتفاهم ويسدد ويقارب، تتفاهم الزوجة وتصبر مع زوجها على سداد ديونه، لا سيما إذا كان طالب علم ومنشغل بالعلم ويعني يحتاج إلى المال تصبر على زوجها وتراعي خصوصا إخواننا الذين يعني أصابتهم النكبات كالذين في ليبيا واليمن وسوريا وهذه البلدان التي فيها حروب، نسأل الله أن يعافيهم سبحانه برحمته جل وعلا وقدرته. المرأة تصبر إن كانت قبل ذلك مثلا في بلدها تنفق مالا كثيرا وتأكل اللحوم والدجاج والأشياء الشهية وجاءت هنا يعني يلا تأكل البيض، لما يكرمها جدا تأكل البيض والمكرونة، تصبر مع زوجها الحمد لله تصبر، ولا تقول أنا كنت في فرنسا بأكل كذا، كنت في ليبيا بأكل كذا، في اليمن أكل كذا، لا تصبر، إنسان في وقت يكون عنده مال يأكل ينفق على أهله ما تيسر، وفي وقت يأتيه الفقر فيصبر على الفقر، يصبر، والله جل وعلا يحب أن يرى أثر مثلا، لأن للأسف بعض الإخوة يتبع النساء ويرجع إلى بلاد فيها فتن وحروب وقتال بسبب النساء، أن المرأة تقول أنا لا أستطيع أن أعيش هنا، اصبري يا أمة الله اصبري ولا تذهبي إلى الفتن، تذهبي إلى بلاد فيها الدواعش وفيها فجر ليبيا وفيها الخوارج وفيها الدماء وفيها الأشلاء وفيها الفتن، اصبري لأن تأكلي أوراق الشجر من الجوع خير لك من الذهاب إلى بلاد فيها فتن وأنت مأمورة بالفرار من الفتن، فالمرأة أن تتقي الله جل وعلا وأن تصبر إن كان زوجه عنده سعة لينفق ذو سعة من سعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا، إذا صدق الإنسان والله إذا صدق مع الله لا بد أن يعافيه الله وأن يفرج همه سبحانه وتعالى، وهذا مجرد في حال بعض الناس إذا صدق مع الله وعلم الله من قلبه أنه راغب في طلب العلم تجد فواتح الخير ومفاتيح الخير تفتح والمغاليق تفتح أمامه وتيسر له أمور، ييسر له الجلوس في المسجد. وسبحان الله كان معنا بعض الناس في حال فقرهم كانوا يحضرون الدروس، ولما ذهب إلى السعودية وأصبح غنيا وعنده سيارة، حينما يأتي إلى مصر غاية ما يفعل يذهب إلى الشط إلى البحر، لا يعرف للدعوة سبيلا ولا لطلب العلم طريقا والعياذ بالله. وهذا لا شك أن الفقر خير لهذا والعياذ بالله. إذا أنعم الله عليه يشكر الله بهذه النعم، يستعملها في طاعة الله. أعطاك الله المال، أنفق، أنفق على طلبة العلم، واكفل طلاب العلم، واكفل اليتامى، وأطعم المساكين والمحتاجين وهكذا. أما أن يعرض الإنسان أو أن المرأة تبدأ تشتكي كل يوم تشتكي. النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه 9 نسوة، يقول عروة بن الزبير لما سأل عن عائشة، عائشة كيف كان طعامكم يا خالتي عائشة؟ قالت يا ابن أختي كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين لا يوقد في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم النار، يعني ولا بيت من البيوت يطبخون. ماذا كان طعامهم؟ قالت الأسودان، التمر والماء. شهرين ما فيش لحمة خالص ولا دجاج ولا أي طبيخ، شهرين. هين أين هذه المرأة في زماننا هذا؟ صعب، لكن الإنسان يصبر، يصبر ويحتسب. بل المرأة تشجع زوجها وتقول يا أبا فلان سأصبر معك، سأصبر معك على طلب العلم واجتهد، ولا تبدأ كلما دخل تشتكي كنتم حينما لم يكن حرب ولم يكن قتال ولم يكن دماء ولم تكن فتن كنتم في خير. الحمد لله، نحمد الله. وإذا جاءت الفتن والمصائب نصبر، نصبر على قضاء الله وقدره، وتشجع المرأة زوجها على طلب العلم والصبر في طلب العلم حتى يقضي مهمته ويرجع إلى بلده. لكن يأتي مثلا يدرس مستوى أو مستويين وتقول لا خلاص لا أتحمل لا أعيش هنا أبدا، يذهب ثم يرجع بعد ذلك يبدأ من جديد. بل بعض الإخوة بلغني اليوم أو أمس في اجتماع للمعلمين أن يذهب إلى مثلا فرنسا يجلس عدة أشهر فيبدأ ينسى حتى اللغة العربية، لأنه طوال النهار يتعامل بالفرنسية لا يستطيع، فينسى حتى اللغة العربية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان والمرأة المسلمة تعين زوجها على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا تشتكي بل تشجعه. يا رسول الله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر وتقضي الضيف. خديجة تشجع زوجها النبي عليه الصلاة والسلام وتعينه على الصبر على الدعوة إلى الله. قل أحسن الله شيخنا، كيف تكون عورة البنت من 3 سنوات إلى البلوغ في الصلاة وغيرها؟ من 3 سنوات لا، الإنسان لا يأمر الطفل بالصلاة، إنما يبدأ في تعليم الطفل بما جاء في المسند بإسناد صحيح: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يعلم الولد من 7 إلى 10 سنوات، إذا انتهى من العشر ولم يصلي يضرب ضربا خفيفا إلى البلوغ. فإذا بدأت البنت تصلي تجتهد أن تستر كما تستر المرأة الكبيرة، تستر كما تستر المرأة الكبيرة. عورة الأمة كعورة الرجل، هل بعض يرى شيء من صدرها مثلا؟ هذا قول لبعض العلم، قاله كثير من العلم كما ذكر الحافظ رحمه الله في التفسير في آيات سورة النور. لكن الصحيح الذي عليه علماؤنا ومشايخنا أن عورة الأمة ما يبدو في الخدمة غالبا وليس كعورة الرجل، لأن قلنا عورة الأمة كعورة الرجل معناها أنها تظهر ظهرها أو شيئا من ظهرها وصدرها وثدييها، وهذا لا يجوز، هذا فيه فتنة عظيمة. وإنما ما يبدو تحتاج إليه في الخدمة كان تكشف إليها وشيئا من ساعديها وشيئا يسيرا من ساقيها في الخدمة، في خدمة سيدها ومولاها. نعم. يقول جزاكم الله خيرا, كيف نعامل الوالدين اللذين لا يريد أن أبقى في مصر حفظكم الله؟ يعاملهما بالإحسان, يعاملهما بالإحسان ويحسن إلى والديه, يحسن إلى والديه ويري والديه منه خيرا. إذا كان يطلب العلم يحبب والديه في العلم بأدبه وأخلاقه مع والديه, مهما اشتد عليه واستطال عليه بالكلام أو السب لا يسمعهما إلا خيرا, حتى يرسل أخاه معه يقول أنت ما شاء الله أصبحت أنت كنت تضارب مع الذباب, إذا جاء على وجهك خلاص, إذا كان العلم هكذا خذ أخاك معك. وكم من إخوة حتى هنا في مصر, بعض الإخوة لما جاء هنا من صعيد مصر صار أبوه يشدد عليه جدا جدا ولا حتى يرد على التليفون, لا في عيد ولا جمعة ولا سبت, قلنا اصبروا وصبروا وصارت الآن معاملة مع أبيهم جيدة جدا, مع أبيهم جيدة جدا. فالإنسان يصبر ولا يؤذي أباه مهما فعل, ولو كان كافرا ولو كان مشركا ولو كان عدوا لله ورسوله, لا بد من الإحسان. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وأيضا تدعوهما للإسلام وللسنة وللتوحيد مع الصبر على أذى الوالدين, تدعوهما أيضا إلى الخير. يقول بارك الله فيكم, في خطبة المرأة إن كانت المرأة تلبس جلبابا واسعا والمرء يريد أن يعرف هل هي نحيفة أو سمينة, ما العمل؟ العمل الله أعلم, ما أدري, أنت أدرى بنفسك. يمكن أن يرسل أخته أو أمه أو يعني امرأة تستطيع أن ترى هذا, أنا ماذا أقول لك, علمي علمك, ما المسؤول أعلم من السائل. يسأل عن إطالة الشعر, كما سبق أن اللجنة الدائمة أفسد بأن هذا من العادات. يقول أحسن الله عليكم, عندنا في العرف ينعقد النكاح بأريد بنتك وأعطيتك بنتي, فهل هذا صح؟ نعم يصح, أريد ابنتك قال وأنا قبلت, الحمد لله تم القبول والإجاب. يقول فضيلة الشيخ صلى الله عليكم, وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى, آمين آمين. والسامعين, ما حكم تعدد النيات في العمل الواحد؟ ما حكم ارتداء قفازين أو غطاء رأسي يغطي الجبهة أثناء الصلاة؟ تعدد النيات يقصد ماذا؟ ما المقصود تعدد النيات؟ يمكن هذا إن كان الاثنين صادف الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر يجمع, إن كان العملان من جنس واحد في الحكم, من جنس واحد والحكم واحد كان يكون مستحب. أما يكون عمل أحدهما واجب والآخر مستحب فلا يدخل الواجب في المستحب, وإنما يدخل الأدنى في الأعلى كالغسل. يقول حكم ارتداء القفازين وغطاء الرأس وغطي الجبهة أثناء الصلاة؟ إذا كان الرجل يلبس قفازين في الصلاة لا شيء في ذلك, لأنه يصلي وهو مغطي ركبتيه بالثوب, أو كان يلبس سروال أو قميص الركبتان أيضا مغطاة, فلا شيء في ذلك والله أعلم. إنما الذي يكره أن يكور العمامة حيث يكون هناك حاجز, عمامة مكورة يكون حاجز بين السجود والأرض, أما مثل الطاقية والقنصوة فهذا شيء يسير ولا داعي للتكلف في هذا, ما رأي العلماء يفعلون هذا. يقول أحسن الله إليكم يا شيخنا, هل يجوز للمسلمين في فرنسا أن يأكلوا من اللحم الذي يبيعه الكفار في مجازرهم؟ أنا لا أدري عن اللحم الذي يبيعه الكفار في مجازرهم, يسأل يعني أحد أهل العلم من فرنسا من هذه البلدان. يقول أخي فرنسا يؤجل الهجرة بسبب أنه يريد أن يحصل على البكالوريا و500,000 جنيه قبل أن يهاجر. هل هذه الطريقة صحيحة؟ كيف لا، ليست صحيحة طبعا. إنسان يتوكل على الله، نعم يأخذ بالأسباب الشرعية، لكن يريد أن يكون عنده 500,000 لا، إنما يأخذ بالأسباب الشرعية ويجتهد في أن يعين نفسه على المعيشة في بلاد المسلمين، ويعمل أيضا في بلاد المسلمين إذا تيسر له العمل، ولا يتوكل، وإنما يتوكل على الله، وهو إحسان وظن بالله عز وجل مع الأخذ بالأسباب الشرعية، مع الأخذ بالأسباب الشرعية. لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.